مجنب المغنى لحون القصيد حادي ونزناس بالمغاني إلا وداعي الشوق عندي يزيد وابني على هذا مباني ما شلب المغنى لحون القصيد حادي ونس ناس بالمغاني إلا وداعي الشوق عندي يزيد مبني على هذا مباني يا للغنى بالله هل من مزيد أحيى الذي في الحب ضاني عسى الصفا لي مر يرجع جديد وينفتح باب التاني عسى الصفا لي مر يرجع جديد وينفتح باب التاني تقع لنا في كل الأيام عيد نشرب من الكاسات هاني تقع لنا في كل الأيام عيد نشرب من الكاسات هاني تقع لنا في كل الأيام عيد نشرب من الكاسات هاني يمر باقي العمر كله سعيد ننال غايات الأماني يمر باقي العمر كله سعيد ننال غايات الأماني يقرب علينا كل ما هو بعيد والخوف يبدل بالأماني يقرب علينا كل ما هو بعيد والخوف يبدل بالأماني يا ليرحموا من قد وقف بالوصيد وحي الذي قد صار باني يا ليرحموا من قد وقف بالوصيد وحي الذي قد صار باني واطفوا بلقياكم لهيب الوقيد لقد سكن داخل جناني وانتم سند من جاء وكهف الطريد لقام تحت الباب حاني يا اهل ارحموا من قد وقف بالوصيد وحي الذي قد صار فاني واطفوا بلقياكم لهيب الوقيد لقد سكن داخل جناني لحول كاملي في زماني وحيد ما شفت حد مثلي يعاني زمان حملهم يا أهل ودي شديد كان في من حاسد وشاني زمان حملهم يا أهل ودي شديد كان في من حاسد وشاني وانتم سند من جاكه في الطريد لقام تحت الباب حاني ومن قصدكم قد رجع مستفيد يمر وقته في تاني ومن قصدكم قد راجع مستفيد يمر وقته في تاني تمت وصلوا كل وقت جديد على النبي طه اليماني.